الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مقصود سورة النساء؟ أحسنت، بارك الله فيكم. وما مقصود سورة المائدة؟ هي تكميل الأحكام. تكميل الأحكام و أيضا نعم أحسنت، تكميل الأحكام والأمر بالوفاء بالعقود. سورة مقصودها تثبيت المؤمنين وكشف شبهات النصارى، ما هي؟ سورة آل عمران. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ محمد. تبيين أحكام الجهاد وعوائل التنفذ ذان الفهاد حوى مقصد سورة التوبة. قد فضحت براءة أهل الدفاق إذ هم وأهل الشرك كانوا في اتفاق، وكان أهل الحق والإخلاص عن غيرهم وفي اتفاق عن، وحتى فيها ربنا على قتال أعدائه أهل الفسوق والظلام، وجاء فيها الأمر بالتوحيد وطاعة لربنا المعبود. مقصد سورة يونس يونس بيان صدق غير الأنام وكتاب الحق، وجاء فيها حجج ترد من كذب وحيلا كذب وحي الله جل دينه. مقصد سورة يونس بيان نهج المرسلين وجهة أقوامه مطلح وأن للقرآن معجز حكيم والأمر بالإيمان بالرب الحكيم. مقصد سورة يونس نعم إنذار بالعقاب للمكذبين الأنبياء. مفصل الحجر يمين، والوعد بالحفظ شديد، والوعد بالحفظ لدى القرآن والنصر والشهيد للعدنان. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. مقصود سورة الأعراف الحث على الاتباع، ما مقصود التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمام المكذبين؟ لذلك ذكر الله فيها مصارع الأمم المكذبة، فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وإنذار الغافلين بقصص الماضين. انظر إلى قوله تعالى في أولها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الحق تبين ببراهينه في سورة الأنعام، فما بقي إلا الاتباع. وفيها قصة آدم مع إبليس الذي استكبر ولم يتبع. ثم اسمها سورة الأعراف، أهل الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، كادوا أن يدخلوا النار لكن رحمهم الله. فكأن هذا المشهد يحذر من الكبر الذي هو أكبر موانع اتباع الحق. قالوا لسادتهم الذين هم الكفار الذين في النار: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فيه تحذير من الكبر. وفيها قصة بلعام، وفيها تحذير طالب العلم من الركون إلى الدنيا وأن يتبع هواه بعد أن من الله عليه واصطفاه وعلمه، كان في قصة بلعام. ثم السجدة في آخر السورة من أعظم ما يثبت الإنسان ويقربه من الله سبحانه وتعالى، اسجد واقترب. قال وفقه الله: تسلية النبي بحال الرسل مع قومهم مقصد الأعراف قولي. فيها تسلية وتثبيت. الأمم المكذبة قالت للأنبياء: إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. وقد بينت الآيات مصارع هذه الأمم المكذبة: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وهذه لا شك تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقال سلاه تسلية إذا كشف عنه همه. وجاء فيها الأمر بالإيمان بدين رب ما له من ثاني. من أولها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والقصص التي فيها كلها حث على الإيمان، فإنها تبين حسن عاقبة أهل الإيمان: فأنجيناه والذين معه، فأنجيناه وأهله. ثم سورة الأنفال. سورة الأنفال تبشير بالنصر وبيان لأسبابه وتحذير من فتنة الدنيا. لما افتتحت سورة الأنفال؟ افتتحت بقضية الأنفال أي الغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأنفال كيف تقسم ولمن ستكون قل الأنفال لله والرسول. حكمها لله والرسول في التصرف بها وتوزيعها. فهذه الآية نزعت الدنيا من قلوبهم وجردتهم لله، وبهذا يكون النصر. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ما وقع بينكم من الخلاف والتنازع. وهذا الذي حصل بعد بدر لما اختلفوا في الأنفال. بعضهم قال: نحن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرسه، وبعضهم قال: نحن طاردنا العدو فنحن أحق بها، وبعضهم قال: نحن جمعناها. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد سئل عن الأنفال، قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر، نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء أي على السواء. فجاءت 40 آية من أول السورة كلها في تربيتهم وتهذيب نفوسهم. ثم جاء حكم الغنائم في الآية 41: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. انظر إلى أسباب النصر في هذه السورة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الدعاء وتحقيق التوحيد من أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة لله وللرسول من أسباب النصر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، الإكثار من ذكر الله من أسباب النصر. قال وفقه الله: تبين أحكام الجهاد وعوى مل لنصر داني الأنفال حوى. ثم بعد الانتصار على الأعداء لم يبق لموالاتهم معنى، فجاءت سورة براءة، سورة التوبة. مقصودها البراءة من المشركين وفضح المنافقين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وفيها أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي رسوله بريء منهم كذلك. وفيها في المشركين: قاتلوهم يؤدبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وفي أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، الآية. ثم القسم الثالث وهم المنافقون، سماها بعض العلماء الكاشفة والفاضحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة براءة: تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. وهذه السورة التي فيها البراءة من المشركين وفضح المنافقين الاسم المشهور لها هو التوبة، حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيها قصة الثلاثة الذين خلفوا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآية، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد مسبوقة بتوبة من الله تعالى عليه. وقد تكرر فيها ذكر التوبة كثيرة، تكرر 17 مرة. وختمت بأعظم رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وفقه الله: قد فضحت براءة أهل النفاق، إذ هم وأهل الشرك كانوا في اتفاق. نعم كما سبق. وامتاز أهل الحق والإخلاص عن غيرهم من فيهم النفاق عن. وحث فيها ربنا على قتال أعدائه أهل الفسوق والضلال. وجاء فيها الأمر بالتوحيد وطاعة لربنا المعبود: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. السور من الفاتحة إلى التوبة كأنها منظومة متكاملة. تأمل في مقاصد السور من الفاتحة إلى التوبة: تحقيق العبودية في الفاتحة، ثم الحث على الاستسلام والتثبيت، ثم أحكام الصلاة والضعفاء واليتامى والنساء، ثم تكميل الأحكام والوفاء بالعقود، ثم تقرير التوحيد، ثم الحث على الاتباع وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا في الأعراف، ثم بيان أسباب النصر والتحذير من الدنيا في الأنفال، ثم البراءة من المشركين. ثم رجعت السور هنا تقرر موضوع الرسالة. سورة براءة مدنية، ويونس مكية. سورة يونس، ثم سورة هود، ثم يوسف، ثم الرعد، ثم إبراهيم، ثم الحجر، كلها من أبرز مقاصدها موضوع الرسالة، كلها في تقرير الرسالة مع توحيد الله تعالى الذي هو خلاصة الرسالة. في سورة يونس من أولها: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. من أبرز مقاصدها رد معارضات منكر النبوة وبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب هنا أنه لم تذكر قصة يونس إلا في آية واحدة. ما الآية التي ذكر فيها قصة يونس؟ أحسنت. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. قصته لم تذكر إلا في آية واحدة. الرسل ساب للهداية، والهداية بيد الله عز وجل. الرسل لا يملكون أن يدخلوا الإيمان في قلوب الناس، فالأمر في الهداية لله عز وجل. قال الله تعالى قبل آيتي فلولا كانت قرية آمنت، قبلها في قصة فرعون قال الله تعالى: قال يا أي فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل. الإيمان عند نزول العذاب لا يقبل، لأنه يكون إيمانا اضطراريا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لكن قبل الله تعالى إيمان قوم يونس وقت نزول العذاب، مع أن هذا خلاف السنة الكونية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لم يحدث أن قرية آمنت عند معاناة العذاب فنفعها إيمانها، إلا ما كان من قوم يونس، وذلك لصدقهم في الإيمان. والسورة ربطت أمر الهداية بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق. وقبل ذلك في أول السورة أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي سبقت لهم السعادة في اللوح المحفوظ. ثم في قصة فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولم يقبل ذلك منه. ثم في قصة قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آمنوا فقبل الله منهم. ثم ترى في السورة قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى تعرف أن الأمر لله تعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. انظر إلى ربط الهداية بالله سبحانه وتعالى، فالأمر في الهداية لله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرسالة الذين لا يعقلون. وكون الإيمان بيد الله لا يعني أنك لا تعمل، بل أبذل الأسباب. قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا سبب للإيمان، لكن في الوقت نفسه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال مقصد يونس بيان صدق خير الأنام وكتاب الحق، لذلك افتتحت الوحي واختتمت به في أولها أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وفي آخرها قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قال وجاء فيها حجج ترد من كذب وحي الله جل ذي المنن، فيها الحجج والبراهين على ألوهية الله وعلى أن هذا القرآن من عنده. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله فتخلصون العبادة له وحده وتخلعون ما تعبدون من دون الله. وكذلك الآيات التي بعدها قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ثم سورة هود، وقد برز فيها موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى. من أولها قاعدة التوكل ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي آخرها فاعبده وتوكل عليه في آخر آية، وبينهما برز موضوع التوكل. انظر في قصة هود عليه السلام التي سميت بها السورة برز مقصد التوكل. هود عليه السلام وحده يتحداهم، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من أين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، مع أن عادا لم يخلق مثلها في البلاد، قالوا من أشد منا قوة. وترى هذا أيضا في قصة نوح عليه السلام، يا بني اركب معنا وأتاكم مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذا علمت أن الأمر كله لله حمل كذلك على التوكل عليه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون. وفي قصة إبراهيم رزق الولد مع انقطاع الأسباب، قالت زوجه يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، فهذا كله يحمل على التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد بينت هذه السورة ثبات الأنبياء مع شدة عناد قومهم. قال الناظم وفقه الله بيان نهج المرسلين في مواجهة أقوامهم هود حوى، بينت ثبات المرسلين مع شدة عناد أقوامهم. وهذه القصص فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وتشديد الوعيد للمكذبين، وأن ذا القرآن معجز حكيم والأمر بالإيمان بالرب الحكيم. قال تعالى في أولها ألف لام را، تلك ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كان إحكامه وتفصيله من الحكيم الخبير فلا تسأل عن عظمته وجلالته. ما مضمون هذه الآيات التي أحكمت ثم فصلت؟ مضمونها ألا تعبدوا إلا الله، أنزل القرآن من أجل إخلاص الدين كله لله وألا يشرك به أحد. فالقرآن كله كتاب توحيد. نظير هذا صدر سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فإذا كان هذا أعظم مقصود لإنزال القرآن فينبغي كذلك أن يكون أعظم مقصود عندك وأن تجعله أكبر هم في حياتك أن تحقق العبودية الخالصة لله جل جلاله وأن تبذل قواك وطاقتك كلها في تحقيق هذه العبودية. وبعد سورة هود سورة يوسف. التوكل كيف يقوم في القلب؟ إذا تقرر في قلبك أن الله غالب على أمره فهذا الذي يورثك التوكل. لاحظ قال تعالى عن يعقوب أنه قال لابنه يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لم يقصها عليهم وقد كادوا له، والله غالب على أمره، يكيدون له ويلقونه في الجب وإذا به يخرج إلى القصر، والله غالب على أمره. في القصر تراوده مرأة العزيز وتغلق الأبواب، لكن قال معاذ الله والله غالب على أمره. لماذا حفظه الله؟ حفظه لإخلاصه، إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين قراءتان، لما أخلص لله أخلصه الله له واصطفاه، فالمخلص محفوظ مع وضوح براءته يسلم، والله غالب على أمره. قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، لأن الله غالب على أمره. كيف يخرج من هذا السجن؟ يري الله الملك رؤيا يعجز الناس عن تعبيرها، فيوسف عليه السلام عبرها فأخرجه الله من السجن إلى الوزارة، والله غالب على أمره. إخوة يوسف استعلوا عليه، ها هم الآن يأتونه ويطلبون منه، والله غالب على أمره، لا معقب لحكمه لا راد لقضائه. وهذه قاعدة التوكل، لما ذكر في هود التوكل ذكر قاعدته في يوسف وهي والله غالب على أمره. وسورة يوسف سورة مكية نزلت في وقت شدة، في وقت إيذاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم له، ففيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ووعدهم بالتمكين بعد ابتلاء الله لهم. وهذا قول الناظم وفقه الله، مقصد يوسف حكاه النبلاء الوعد بالتمكين بعد الابتلاء، وكونه تسلية للمصطفى والمؤمنين قد حكاه الحنفاء. ثم سورة الرعد، سورة الرعد جاءت بين السور التي بأسماء الأنبياء، وفيها قوة براهين الرسالة، قوة تقرير الحق التوحيد والرسالة. في أولها ألف لام را تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق من أولها حق وقوة، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، حتى قال عن القرآن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. هذه القوة تناسب اسم الرعد، يعني لو أراد الله تعالى أن يظهر حقيقة أثر القرآن في الكائنات لرأيت الجبال تسير عن أماكنها والأرض تتشقق والناس يبعثون أحياء. فهنا جواب لو، جواب الشرط محذوف وحذف جواب لو كثير، يعني لو أن شيئا يقرأ فتزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل عيونه وأنهارا، أو يقرأ على الموتى فيحيون، لكان هذا القرآن. انظر إلى قوة التقرير. قال مقصد سورة الرعد، ومقصد الرعد بيان قوة وقدرة إله رب العزة، والوعد للمؤمن بالجنان وعدة الكافر بالنيران. نعم، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب وهم جهنم وبئس المهاد. والآيات بعدها كذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، هذا وعد المؤمن بالجنان، وعقبى الكافرين النار، هذه عدة الكافر بالنيران. ثم بعدما رأيته في سورة الرعد من قوة براهين الرسالة، هذه سورة إبراهيم تثبت قيام الرسل بما أمروا به من البلاغ والدعوة إلى التوحيد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد تكرر ذلك في السورة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا قول الناظم وفقه الله، بيان ذوي الرسل والحرص على توحيد رب الخلق جل وعلا، وكون ذا القرآن أنزل لكي يخرج كل الناس من شرك وغي ويعبدوا إلهنا الرحيم فذاك مقصد لإبراهيم. وما بقي بعد وضوح الحق بأدلته إلا أن تقبل على شكر الله وعبادته. لذا برز في سورة إبراهيم موضوع الشكر وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله. وقد امتثل موسى عليه السلام في الآية التي بعدها وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ثم بعدها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انظر إلى هذه النعم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم دعاء إبراهيم عليه السلام برز فيه التوحيد مع الشكر في أوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك في أثناء الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. والشكر هو حقيقة التوحيد. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتفطر قدمه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم سورة الحجر وهي آخر السور المفتتحة بألف لام راء. هذه السور كلها مفتتحة بألف لام راء إلا الرعد، ألف لام ميم راء. من هم أصحاب الحجر؟ أو من من الأنبياء؟ نعم، أحسنت أحسنت. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين. الذين كانوا ينحتون من الجبال هم ثمود قوم صالح. سورة الحجر فيها التحذير من الاغترار بالأمل، وهو من أكبر العوائق عن الحق وعن التوبة. طويل الأمل كأنه لا آخر لعمره. فجاءت في هذه السورة الصور الكونية فيها بيان أن كل شيء محدود موزون عند الله تعالى، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى أبواب النار ذكر عددها هنا، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وذكر الله تعالى في المقابل الأمل المحمود، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وسميت السورة بالحجر، والحجر مكان بين الحجاز والشام، سميت بهذا الاسم لأن ثمود اغتروا بمساكنهم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين فغرهم الأمل. وانظر في قوله تعالى في آخرها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصناف من الكفار من متع زائلة فانية. ذلك لا يليق بطالب العلم الذي أكرمه الله بالعلم أن يلتفت إلى الدنيا. الله تعالى حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، فكيف تستهويك الدنيا وشهواتها؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفي السورة يعني عرضت مشاهد المهلكين المستكبرين الذين غرهم الأمل. قال وفقه الله: الإنذار بالعقاب للمكذبين للأنبياء مقصد الحجريين. السورة عرضت مشاهد المهلكين المكذبين من قوم لوط وقوم صالح وهم أصحاب الحجر، فتوعد فيها هؤلاء المستكبرون المستهزئون بالقرآن. في أولها: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وهذا تهديد لهم. وفي آخرها: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ففيها إنذار للمكذبين وتوعد لهم. قال: والوعد بالحفظ للقرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنصر والتأييد لعدنان. نعم، هذا الإنذار للمكذبين المستهزئين هو انتصار للقرآن وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم.